أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: والقراءة واجبة في كل ركعات النفل، يعني إذا تنفل الإنسان بركعتين أو بأربع أو بست أو بثمانية أو بأكثر يجب عليه أن يقرأ في كل ركعة من هاتين الركعتين. لماذا؟ لأن كل ركعتين أو كل شفع من النفل صلاة، ولا صلاة إلا بقراءة، ولا صلاة إلا بإيه؟ إلا بقراءة. فالقراءة تفترض، هنا قال القراءة واجبة في كل ركعات النفل، يعني فرض، ونحن قد نستخدم الواجبة بمعنى الفرض بخلاف الفرض، فإن الفرض قلنا إن القراءة واجبة في إيه؟ في ركعتين، لكن في النفل كل ركعات النفل تجب فيها القراءة لأن كل شفع صلاة. ولذلك شكرا. إذا دخل في صلاة النافلة لا يجب بالتحريمة إلا ركعتين، لا يجب بالتحريمة إلا ركعتين اثنتين، يعني حتى لو كان دخل في صلاة يريد أن يصلي أربعا أو ستا أو ثمانية فإنه لا يلزم بالتحريمة إلا الإيه؟ إلا الركعتان. وذلك في قال عبر هنا بالمشهور عن أصحابنا، وهب لك احترازا عن قول لأبي يوسف، هذا هو المذهب. قال الوتر ثلاث ركعات، أيضا قالوا تجب القراءة في كل ركعات الوتر، برغم إن الصاحبين قالوا إن الوتر سنة، ولكن للاحتياط، للاحتياط. طيب كذلك الأمر عند أبي حنيفة الثلاث في الوتر، ثلاث ركعات الوتر واجب، فما دامت هي واجبة يعني فوق الايه فوق النفل، فيجب ايضا القراءة في الركعات الايه الثلاث للاحتياط. طيب المسألة المشهور الخلاف فيها بيننا وبين الشافعي، افتح هذا مسألة الشروع في النفل، هل يوجب النافلة التي شرع فيها أم لا؟ إذا شرع في النفل ثم أفسده، هل يجب قضاء هذا النفل الذي أفسده بعد الشروع فيه أم لا؟ هذه مسألة خلافية بيننا وبين الشافعية معروفة. نحن قلنا يلزم النفل بالشروع فيه، يعني النفل قبل أن تشرع فيه أنت مخير، الله تعالى لم يوجب عليك النفل. طيب فإذا دخلت فيه هل تغير النفل من كونه نافلة إلى كونه واجبا بعد الشروع فيه؟ نحن قلنا نعم. الشافعي قال لا يزال على النفلية. ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أفسد هذا النفل بعد الشروع فيه، يعني بعد الدخول في النافلة فأفسدها. الشافعي قال لا شيء عليه، لا يجب عليه قضاء هذا النفل. عندنا يجب، وهذه المسألة متعلقة بنوافل الصلاة ونوافل بقية العبادات حتى الصيام، من أفسد صيام نافلة كان قد شرع فيه فإنه يلزمه القضاء عندنا ولا يلزمه عند الشافعي. المسألة مبنية على آثار استدل بها الشافعي، واستدللنا أيضا نحن بآثار. فالشافعي رحمه الله تعالى قال المتطوع كما جاء في الحديث أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، ونحن استدللنا بما سيأتي من أحاديث في هذه المسألة، كون عائشة رضي الله عنها وحفصة قد أفطرتا في نفل شرعتا في صيامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقضيا يوما مكانه، فهذا نص في وجوب قضاء النفل الذي أفسده من شرع فيه، لأن اقضي أمر والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. وقلنا إن المتطوع أمير نفسه قبل أن يشرع، يعني قبل أن يشرع هو أمير نفسه، هو الذي يوجب على نفسه ليس بإيجاب الله تعالى، فإذا أوجب خرج عن كونه أميرا لنفسه، بل صار مطلوبا منه أن يصلح عمله هذا وأن لا يبطله، لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. طيب اقرأ مع إيه؟ ومن شرع في نفل في نافلة ثم أفسدها. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن بسم الله. ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها، وقال الشافعي رحمه الله لا قضاء عليه لأنه متبرع فيه ولا لزوم عليه على المتبرع، ولنا أن المؤدى وقع قربة فليلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان. المؤدى وهو صلاة النافلة قربة أم ليست قربة؟ شكرا جزاك الله خيرا. ونحن مأمورون بإيه؟ بعدم إبطال القربة. نعم. وإن صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين، لأن الشفع الأول قد تم. هذه هي المسألة التي وقفنا عليها. صلى أربعا يعني دخل في صلاة نافلة بأربع ركعات، قرأ في الأوليين يعني أتى بالفرض القراءة، ثم أفسد الأخريين قال قضى ركعتين، أيضا مبنية هذه على إيش؟ على أن كل شفع صلاة على حد. طيب اقرأ بقى. ماشي. والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيكون ملزما. ملزما. هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما. يعني إذا كان قد صلى الركعتين ثم قام إلى الثالثة، قيامه إلى الثالثة عبارة عن شروع في ركعتين أخريين، في ركعتين أخريين، يعني القيام قائم مقام تكبيرة الإحرام، فإذا أفسد صلاته بعد القيام إلى الثالثة نقول يلزمه قضاء. لماذا؟ لأن قيامه شروع، لأن قيامه مشروع، ولكن هو صلى ركعتين وقرأ فيهما ثم بعد ذلك قبل أن يقوم خرج من صلاته أو فسدت صلاته، لا يلزمه الركعتان الأخريان، لأن الركعتين الأوليين قد تمتا بكل شروطها وأركانها. أفهم؟ لا. فإذا هنا إذا قام إلى الثالثة، قيامه إلى الثالثة يعتبر شروعا في صلاة جديدة، فيبقى شرع في شفع جديد، فيلزمه إتمامه. فإن فسد أو أفسده فعليه أن ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي الأخريين. طيب، هذا بناء على كل ما تقدم. سيأتي كلام لأبي يوسف في هذه المسألة. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقضي اعتبارا للشروع بالنذر، ولهما أن الشروع يلزم ما شرع فيه وما لا صحة له إلا به، وصحة الشفع الأول لا تتعلق بالثاني بخلاف الركعة الثانية. يعني نقول لأبي يوسف إن لا اعتبار بما إذا نذر ركعتين، بما لأن هو الإنسان يلزمه الوفاء بالنذر. لو قلت على الله علي صلاة ركعتين وجب عليك الركعتان، شرعت أو لم تشرع، لكن وجبتا بمقتضى النذر، في بنذرك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنذرك وليوفوا نذورهم. طيب، لكن هنا لم يكن منذورا، لم يكن منذورا، ولا ارتباط بين الشفع الثاني والشفع الأول، لا صحة ولا فسادا، لا صحة ولا ولذلك سيأتي مسائل إن لم يقرأ في الركعتين الأوليين وقرأ في الركعتين الأخريين. طيب، فهنا لا تلازم بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين حتى يلزمه أن يتم ما شرع فيه، أو أن يتم الركعتين الأخريين بشروعه في الركعتين الأوليين، لأنه لا ارتباط بينهما صحة ولا ارتباط بينهما فسادا، بخلاف النذر، لأن النذر إنما يجب الوفاء به بمجرد نذره، بمجرد نذره. نعم، بخلاف الركعة الثانية، الركعة الثانية لأنه لا صلاة كاملة إلا بركعتين، إلا بركعة. يعني لو أنه أفسد الركعة الثانية وجب عليه قضاء ركعتين. ليس أيضا لكون هذه صلاة على حدة وتلك صلاة على حدة، لكن لكونهما صلاة واحدة، الركعتان صلاة على حدة. طيب، بخلاف الركعتان الأخريان من أربع في النفل، هذه صلاة وهذه صلاة. نعم. وعلى هذا سنة الظهر لأنها نافلة، فقيل يقضي أربعا احتياطا لأنها بمنزلة صلاة واحدة. طيب، يعني سنة الظهر إيش؟ القبلية، يصلي كم؟ أربع. سنة الظهر القبلية أربع ركعات كصلاة الظهر. أيضا على كلامنا هذا، على هذا الأصل، لو أنه صلى ركعتين وأفسد الركعتين الأخريين لم يلزمه إلا لم يلزمه شيء، يعني لا يقضي، لا يقضي، لأن كل شفع صلاة على حدة. أيضا فلا تعلق للركعتين الأخريين بالركعتين الأولين، ولذلك البعض قال إنه يستفتح في الركعتين الأخريين أيضا، يعني إذا قام إلى الثالثة استفتح، يعني قرأ دعاء الاستفتاح، لكن قيل أنه يقضيها أربعا. لماذا؟ قالوا للاحتياط، لأن نافلة الظهر هذه هي الوحيدة التي انفرضت عن بقية النوافل بأن تكون أربعة. نعم. وإن صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتين، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، وعند أبي يوسف رحمه الله يقضي أربعا، وهذه المسألة على ثمانية أوجه. اقرأ بعده. اقرأ أنا. والأصل في أن عند محمد. لا اقرأ ثاني. وإن صلى أربعا. وإن صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا عاد ركعتين، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله. لو نظرنا إلى قول أبي حنيفة ومحمد أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا، طبعا عدم القراءة في الأربع يبطل الآه، لأنه لا صلاة إلا بآه، وهنا لا قراءة. طب لكن أبو حنيفة وأبو يوسف قال يصلي آه ركعتين، لماذا لم يصلي أربعا بناء على الكلام الذي سبق؟ لماذا؟ لأن كل شافع على حد، ولا يلزم بالتحريمة إلا آه إلا ركعتين. هذا توجيه كلام أبي حنيفة بداية، وسيأتي هو أبو يوسف. طيب، وإن صل ولا قال، وعن أبي حنيفة ومحمد آسف، وعند أبي يوسف يقضي أربعة. اقرأ بقى. وعند أبي يوسف يقضي أربعة، وهذه المسألة على ثمانية أوجه. والأصل فيها أن عند محمد رحمه الله ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يجب بطلان تحريمته، لأنها تعقد للأفعال. لأنها تعقد للأفعال. يعني أصل الإمام محمد أنه إن لم يقرأ في الأربع بطلت الأربع، وجب عليه إيه؟ أن أربع. هنا يأتي ركعة. الأصل عنده ترك القراءة في الأولين، أحد ما يجب بطلان التحريمة، لأنها تعقد للأفعال. ما الأفعال؟ عندما الصلاة أذكار وأفعال، الأفعال القيام، الركوع، السجود، وهكذا. فالإمام محمد بناها على أصل عنده، وهو أن التحريمة إنما تعقد للإيه؟ للأفعال. فيعني لا تصح الأفعال إلا إذا كانت التحريمة إيه؟ صحيحة. فإذا بطلت التحريمة بطلت أفعال الإيه؟ الصلاة. طيب، وهو عنده أن كل ركعتين صلاة على حدة، فيبقى يجب عليه إيه؟ ركعة. طب نقرأ بقى، دي أصل محمد. أن عند محمد ترك القراءة في الأوليين أو إحداهما يجب بطلان التحريمة، لأنها تعقد للأفعال. طيب. وعند أبي يوسف رحمه الله ترك القراءة في الشفع الأول لا يجب بطلان التحريمة، وإنما يجب فساد الأداء. يبقى أبي يوسف قال إيش؟ قال لا تبطل التحريمة بعدم القراءة. قال ترك القراءة في الأول، يعني في الشفع الأول، لا يوجب بطلان التحريمة، إنما يوجب فساد الأداء. هو أدى كم؟ أربعة بدون، إذن فيكون أداء إيش؟ صحيحا ولا فاسدا؟ يبقى يجب عليه أن يقضي أربعة. طيب، لماذا؟ طيب قال يوجب، لماذا لم يقل كالإمام محمد رحمه الله تعالى؟ يعني الكل متفق أن القراءة ركن، ولكن الإمام أبو يوسف قال هو ركن زائد، القراءة ركن زائد، لكن بقية أئمتنا قالوا هو ركن أصلي من أركان الصلاة. طيب، ولذلك كلمة ركن زائد عنده قال ألا ترى أن الصلاة تتم بدونه؟ يعني لو أنك أنت دخلت في الصلاة مسبوقا ووجدت الإمام في الركوع، هل تكون قد أدركت الركعة أم لم تدركها؟ طيب هل أنت أدركت القراءة؟ لم تدرك القراءة في هذا الحال. قال ولكن كونه يكون قد أدرك الصلاة هذا دليل كون القراءة ركن زائد تصح الصلاة بإيه؟ بدونه. وكذلك الأمر ممكن أن نقول نيابة قراءة الإمام عن المأموم، المأموم لا قراءة عليه، فدل أيضا هذا على أنه ركن زائد، فلم يقل إلا بأنه يفسد الأداء، فسد أداء الأربع فيجب عليه قضاء الأربع في هذه الحالة. طيب لأن قراءة ركن زائد، ألا ترى أن للصلاة وجودا، أن للصلاة وجودا بدونها، يعني الصلاة توجد بدون، يعني لها صور كثير، كما قلت لك المأموم لا يقرأ، دخلت في الصلاة بعد قراءة الإمام وهو في الركوع حسبت لك الركعة، الأخرس لا يقرأ وهكذا. غير أن لا صحة لأداء إلا بها، وفساد الأداء لا يزيد على تركه ولا يبطل التحريم. وعند أبي حنيفة رحمه الله يعني لا يبطل التحريم، يعني التحريم لا تبطل وإن ترك القراءة في الآية في الأولى تستمر، لكن الذي فسد هو الآية الأداء. نعم وفساد الأداء لا يزيد على تركه. نعم وفساد الأداء لا يزيد على تركه. نعم يعني على تركه، يعني على يعني متى يفسد المؤذى بتركه؟ لا يزيد على إيه؟ على تركه. يعني هنا لو قلنا فسدت قراءته وترك القراءة، ما الأشد فيهما، ترك القراءة أم الأداء فاسدا؟ لا، ترك القراءة، ترك القراءة بالكلية. فهنا قال وترك وفساد الأداء لا يزيد على إيه؟ تركها، يعني لا يزيد إيه؟ جرما أو لا يزيد فسادا عن الترك. أنت أتيت به ولكن أتيت به على صورة فيها خلل، هذا يعني أشد أم أن تترك الفعل بالكلية؟ طيب فهنا كذلك الأمر، لما هو قلنا إن القراءة ركن زائد فقد يصلي بدون قراءة كما إذا كان مقتديا، ترك الآه ترك القراءة. طب بخلاف تعلق القراءة بالتحريمة، فإنه أتى به على وجه فاسد، وفسادها في حال أدائها ليس بأشد من حال من ترك القراءة بالآه بالكلية. ماشي، يعني هذه المسألة مبنية على كلامه إيه؟ غير أنه لا صحة للأداء، يعني لأداء هذه الأركان إلا بها، أي بتكبيرة الآه الإحرام. طيب وفساد الأداء لا يزيد على تركه، يعني ترك ما أمرت بأدائه مفسد أكثر أم أن تأتي به في حالة فاسدة أكثر؟ أعطيك مثال، أخرج عن الصلاة وعن الأحكام. هو لو أني شربت هذه القهوة ولكن صناعتها ليست جيدة، هي جيدة طيب، فشربتها لكن مثلا لم يتقن صنعها وشربتها، يقولون يا أخي أن أتى بالقهوة غير متقنة خير أم أن تظل الدرس كله بدون قهوة؟ لا، هذا عكس، هذا عكس، أنت أكلت طعاما ليس متقنا خير أم أن تظل بالجوع؟ ماذا أوله وماذا آخره؟ خير، لأن تجد شيئا فاسدا خير من ألا تجد إيه. فهنا كذلك الأمر، قال ترك الأداء أو الأداء مع الفساد لا يزيد على الإيه، على الترك، يعني لا يزيد فسادا على ترك المؤدى. ماشي. فأنت إن كانت صلاتك قد تصح بدون قراءة، فإذا فسدت هذه القراءة فإنها لا تزيد فسادا عن ترك الإيه المؤدى. هذا كله توجيه لكلام الإمام أبي يوسف، وهو أنه يجب عليه الإيه الأربع، أنه يجب عليه الإيه الأربع، وهو أن التحريمة قائمة، التحريمة إيه قائمة، ولكن الذي فسد هو الأداء. يعني أصل الأداء المرتبط بالتحريمة، التحريمة باقية لم تفسد، فإنها وإن لم يقرأ في الركعتين الأوليين تصح في القراءة في إيه، يصح بناء القراءة في الركعتين الأخريين على هذه الإيه التحريمة. ماشي. يعني التحريمة باقية، التحريمة إيه باقية. هذا معنى قوله إن الترك ليس إيه أشد من الأداء فاسدا. قال أنه وفساد الأداء لا يزيد على تركه. ماشي ماشي. طيب اقرأ. وعن أبي حنيفة رحمه الله بعض القراءات في الأوليين يوجب بطلان التحريمة، وفي إحداهما لا يوجب، لأن كل شفع من التطوع صلاة على المدين. وفساد هذه الترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه. يبقى أبو يوسف أبو حنيفة هنا بنى على أصل آخر عنده. يبقى عند الأول الإمام محمد عندما قال بناء على أصل عنده، وهو أن ترك القراءة في الأولين يوجب فساد الإيه التحريمة، لارتباط التحريمة بكل أفعال الصلاة. الإمام أبو يوسف قال إيه، قال إنه لا يوجب بطلان التحريمة، ولكن يوجب فساد الإيه المؤدى. طب فإذا فسد المؤدى وجب قضاء الإيه الأربع. ننظر إلى أصل أبي حنيفة بعد ذلك. قال عند أبي حنيفة ترك القراءة في الأوليين طيب يوجب بطلان التحريمة، وفي إحداهما لا يوجب. طيب لماذا؟ لأن كل الشفع من التطوع صلاة على طيب. وفسادها بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه. فقضينا في ذي الفساد في حق وجوب القضاء، وحكمنا بالبقاء التحريمة في حق وجوب الشفع الثاني. يعني لو ترك القراءة في ركعة واحدة من الشفع الأول، أبو حنيفة قال هنا في هذه الحالة إن مسألة القراءة محل مجتهد فيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما قال اقرأوا ما تيسر من القرآن، القراءة واجبة عند كل المجتهدين، لكن ما القدر الواجب؟ هل القراءة واجبة في كل الركعات أم واجبة في ركعة واحدة أم واجبة في الشفع الأول فقط؟ هذه مسألة محل اختلاف. عندنا نحن الحنفية اخترنا أن القراءة واجبة في الإيه في ركعتين الأولين، يعني في شفع. طيب عند غيرنا قال بعض المجتهدين إنه تجب القراءة فقط في ركعة، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. طيب والبعض ذهب إلى أن القراءة واجبة في كل الركعات، في كل الركعات. فهنا أبو حنيفة نظر إلى مسألة الاجتهاد فقال إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في لا يوجب بطلان التحريم. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في وجوب القراءة في الركعتين، فنظرا لكون المحل مجتهد فيه لا نقول بانقطاع التحريمة في بترك القراءة في الركعة الواحدة، لم نقل بذلك، ولكن قلنا به في ترك القراءة في الركعتين مراعاة لاختلاف المجتهدين. ماشي، يعني الحسن رضي الله عنه يمكن هو الذي قال بأن القراءة ليست فرضا إلا في ركعة واحدة، قال فقضينا بالفساد في حق وجوب القضاء وحكمنا ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني. يعني أنت تركت القراءة في ركعة واحدة يلزمك الإتيان بهذا الشفع، لكن في الشفع الثاني أتيت بالقراءة فإنه يصح في هذه الحالة. طيب، لأن قلنا الصلاة الكاملة هي عبارة عن عن ركعتين، والذي جعلنا نحن نقول بأن القراءة فرض في الركعتين قلنا لماذا مرت معنا؟ لأن الركعتين متفقتان من كل من كل وجه، لا فرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية، فإن ترك القراءة في الركعة الثانية يكون قد أفسد هذا الشفع الأول، يكون قد أفسد هذا الشفع الأول فيجب عليه، ولكن الشفع الثاني مستقل، فإن أتى فيه بالقراءة فإن صلاته صحيحة لهذا الشفع. نعم، اقرأ مرة أخرى في أحد. قال وعند أبي حنيفة لأن كل الشفع من التطوع صلاة على حدة، وفسادها بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه، فقضينا بالفساد في حق وجوب القضاء، يعني يقضي الشفع الأول. نعم، وحكمنا ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني، يعني الشفع الثاني بني على تحريمة صحيحة ما أبطلت كما قال محمد احتياطا. إذا ثبت هذا نقول، يعني احتياطا في الحالتين، احتياطا في الحكمين، أنه قرأ في ركعة واحدة حكمنا ببطلان الشفع هذا الشفع الأول، مراعاة إلى أن الركعتين متساويتان في جميع أحوالهم. طيب، وحكمنا بصحة الشفع الثاني لأن التحريمة قد صحت، لأن فهذا هو الاحتياط في الحالتين. نعم، إذا لم يقرأ في كل فضاركتان عندهما لأن التحريمة قد بطلت بترك القراءة في الشفع الأول عندهما. عندهما من هما؟ أبي حنيفة ومحمد، وهذا مبني على الكلام الأصل عندنا، وهو أن كل ركعتين صلاة على حدة، كل شفع صلاة على حدة، لا تعلق للشفع الثاني بالشفع الأول. طيب، فلم يصح الشروع في الشفع الثاني وبقيت عند أبي يوسف رحمه الله. ما التي بقيت؟ التحريمة. اقرأ بعدها. وبقيت عند أبي يوسف رحمه الله فسقط الشروع في الشفع الثاني، ثم إذا فسد الكل بترك القراءة فيه فعليه قضاء الأربع عنده، ولو قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع. يعني لو قرأ في الأوليين لا غير، ولم يقرأ في الأخريين بالإجماع بين أئمتنا الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، إنه لا يجب عليه إلا أن يقضي ركعتين فقط. لأن التحريمة لم تكن فصح الشروع في الشرط الثاني ثم فساد. سواء عند أبي يوسف أو عند الإمامين أبي حنيفة ومحمد، التحريمة لم تبطل. لماذا؟ لأنه اتصلت بالتحريمة القراءة في الشفع الأول، فإذا الفعل صحيح والأداء صحيح في الشفع الأول، لا ارتباط له إلا بالتحريمة فقط، ولا ارتباط له بالشفع الآه سواء عند أبي حنيفة ومحمد أو عند أبي يوسف. ثم فساد هذه تارك القراءة لا يوجب فساد الشفع الأول، ولو قرأ في الأخرين لا غير، فعليه قضاء الأوليين بالإجماع. نعم، لو قرأ في الأخرين لا غير فعليه قضاء الأوليين بالإجماع. نعم، لماذا؟ عند الطرفين لم يشرح في شفع الثاني. يعني لا تبطل الآية التحريم ولم يجب اتصال القراءة بالآية بالتحريم. نقرأ طب، لأن عندهما. نعم. عند أبي لم يصح الشروع في الشفع الثاني، وعند أبي يوسف من صحة فقد أداها. هنا يعني شوف، هنا من المسائل أيضا التي اختلف التخريج في صحتها، ولكن أدت إلى نتيجة واحدة. طيب، هنا قال إيش؟ لو قرأ في الأخريين، يعني لم يقرأ في الأوليين، لا غير، فعليه قضاء الأوليين بالإجماع. لماذا؟ قال لأن عندهما، يعني عند أبي حنيفة ومحمد، لم يصح الشروع في الشفع الثاني، لأن الشروع في الشفع الثاني بعد إيش؟ بعد الأوليين، وهو لم يقرأ في الأوليين، لم يقرأ في الآية في الأوليين، فقال لأن عندهما لم يصح الشروع في الشفع الثاني، لأن الشروع في الشفع الثاني يكون بعد أداء الشفع الأول، بعد أداء الشفع الآية، وهذا لم يحدث. الشفع الأول نقص القراءة، نقص ركنا من أركان الصلاة وهو القراءة، فلم يصح فيجب. طيب، وعند أبي يوسف إن صح فقد أداها. أبي يوسف قال لا ارتباط بين الشفع الأول والشفع الثاني، فهو هنا قال عندما قرأ في الأخرين فقط صح، لأنه أداها بقراءة وببقية الأركان، فيبقى لا يجب عليه إلا قضاء الأوليين، سواء عند أبي حنيفة ومحمد أو عند أبي يوسف. لأبي يوسف أنه صح الأداء، وعند أبي حنيفة ومحمد من الأصل لم يصح الشروع، فلا يلزمه القضاء، لأن متى يلزمه القضاء؟ يعني إذا شرع شروعا صحيحا، وهنا لم يشرع شروعا صحيحا في الشفع الثاني. طب أدي الأصل الذي بنى عليه الطرفان. أصل أبي يوسف قال إنه صح، لا ارتباط عندي بين هذا وذاك. طب إذن فإنه أدى هذا الشفع الثاني، فلا يلزمه أن يقضيه. ماشي؟ طيب، قال ولو قرأ في اقرأ بعده. ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع. ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع. ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين على قول أبي يوسف رحمه الله قضاء الأربعة. قضاء الأربع، يعني عليه قضاء الأربع. طيب، نفصل هذه المسألة. اقرأ، على كم وجه هذه المسألة؟ امسك قلمك الرصاص واكتب واحدة واحدة، اكتب عليها رقم واحد، وجه أول يعني، وجه ثاني ثالث. لو قرأ في الأوليين، يعني هنا قرأ في الآية في الركعتين الأوليين، يعني أتى بالقراءة في الشفع الإيه الأول. كمل كلامك. قرأ في الشفع الأول، لو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع. هذا هو الوجه الأول، ضع عليها رقم واحد هكذا. طيب، هنا قبل أن ندخل في الشرح، الأوليين قرأ فيهما فيكون قد قرأ في الأوليين وإحدى الأخرى وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع، يعني لا يقضي الإيه، لأن الأوليين قد صحتا عند الجميع، جاء فيهما بالقراءة وبكل الشروط والأركان طبعا تلحظ ذلك فصحت. طيب، قال وإحدى الأخريين، وإحدى الأخرى يعني معناه صح شروعه في الآه في الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع. لماذا عليه قضاء الأخريين بالإجماع؟ لماذا؟ لأنه ترك القراءة في آه في إحدى ركعتين، يبقى هو قرأ في الركعة الثالثة يعني شرع فيها وقرأ، ولكن لم يقرأ في الشفع الثاني فيكون قد ترك فرضا، فيبقى هنا صح شروعه في الثاني وأفسده فيجب عليه إيه؟ قضاؤه. فهم هذا الوجه؟ وسيأتي الكلام فيه مرة أخرى صاحب الكتاب. الوجه الثاني قال ولو قرأ يا باشا اقرأ ارفع صوتك رضي الله عنك، أنت ستصير خطيب، افتحون هذا يا مشايخ، افتح هذا خلي النور، ثواني يا شيخ ثواني، الله يرضى عليك، ثواني يعني اسكت ثواني، اسكت ثانية، افتح الشباك يا شيخ افتح رضي الله عنكم، أنا لا أدري ما الذي يحدث لي في بلادكم، بلادكم بلاد البرد، أنام بالليل أستيقظ من الحر، أفتح الشباك أسأل الله ألا أمرض. إذن سنقرأ في الوجه الثاني. الوجه الأول عليه القضاء بالإيه؟ قضاء. طيب يلا، ولو قرأ في الأخريين، ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع. طيب، هذه الصورة كيف نتصورها؟ كيف نتصور هذه الصورة؟ قرأ في أول ركعة، في ثانية لم يقرأ، وفي الثالثة والرابعة قرأ. يبقى هنا بعكس الوجه الأول، بعكس الوجه الايه، الوجه الاول قرأ في الايه في الركعتين الاوليين وايه وترك القراءه في احدى الركعتين. طيب، فيبقى هنا قال ولو قرأ في احدى الاوليين لا في الوجه الثاني، ولو قرأ في الاخريين واحدى الاوليين، يعني كما قال قرأ في الركعه الاولى او الركعه الثانيه وقرأ في الثالثة والرابعة، يبقى هنا قرأ في الشفع الثاني وفي أحدى ركعتي الشفع الإيش الأول. قال فعليه قضاء الأوليين بالإجماع، على عكس المسألة الإيه الأولى، نحن في الأولى قلنا عليه قضاء الإيه الأخريين عليه قضاء الأخريين بالإجماع، هنا عليه قضاء الأوليين بالإجماع لنفس العلة، وهو أنه ترك القراءة في أحد في إحدى ركعتي الشفع الأول. طيب نشوف هذه، اكتب عليها اثنين، يعني هذا هو الوجه الثاني للمسألة. كل هذه هاتان المسألتان باتفاق أصحابنا. سيأتي الوجه الثالث فيه الايه؟ الاختلاف. ما هذه الصورة الثالثة؟ قال ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخرين، اكتب عليها ايه؟ ثلاثة. يعني الوجه الثالث. ولو قرأ، اقرأ. ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين على قول أبي يوسف رحمه الله قضاء الأربع عليه قضاء الآن هنا قرأ في أولى أو في إحداهما، يعني لا إشكال الأولى أو الثانية. المهم قرأ في إحدى الأولى الأولين يعني الشافعين، وقرأ في إحدى ركعتي الشفع الثاني. يبقى هنا لو نظرنا إلى المسألة، الشفع الأول ترك القراءة في ركعة، والشفع الثاني ترك القراءة في ركعة، فأبو يوسف قال في هذه الحالة عليه قضاء الأربع، لأنه ترك فرضا من فروض كل شفع ألا وهو القراءة في كل ركعات هذا الشفع، فيبقى على قول أبي يوسف قضاء الأربع. طيب وكذا عند أبي حنيفة رحمه الله، عند أبي يوسف قضاء الأربع. لماذا؟ لأن الأداء قد فسد، لأن الأداء قد فسد. طيب وكذا عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن التحريمة باقية. التحريم باقية، فأصل الصلاة موجود، فما دام التحريم باقية يعني صح شروعه في كما صح شروعه في الشفع الأول، صح أيضا شروعه في الشفع الثاني، صح شروعه في الشفع الثاني. فما دام صح شروعه في الأول وصح شروعه في الثاني وفسدت هذه الأربع، يبقى عليه الايه؟ عليه الأربع. يبقى أبو يوسف قال إنه فسد الأداء، فسد الايه؟ الأداء، فيبقى عليه قضاء الأربع. طب أبو حنيفة قال التحريمة باقية والصلاة مبنية عليها، طب ما دام التحريم باقية يعني يصح صح شروعه في الأول وصح شروعه في الثاني ثم طرأ الفساد، فعليه قضاء الايه؟ الأربع. مفهومة؟ طب اقرأ. وعند محمد رحمه الله عليه قضاء الأوليين، لأن التحريمة قد ارتفعت عند الإمام محمد عليه فقط قضاء الأوليين، لأن عند محمد قلنا بناء على المسألة الأولى، بناء على أصل المسألة، وهي الأصل عند محمد ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يوجب بطلان التحريمة، يوجب بطلان التحريمة. فيبقى هنا طب ولكنه شرع، طب ونحن قلنا الأصل عندنا أن كل شفع صلاة على حدة، فما دام بطلت التحريمة وكان قد شرع في الركعتين الأوليين، يبقى وجب عليه قضاء الايه؟ ولا يجب عليه قضاء الايه؟ لأنه شرع في الأخرين بناء على تحريمة فاسدة، بناء على تحريمة فاسدة أو باطلة. وعرفها من الآن، كلمة فاسد وباطل في العبادات بمعنى واحد، إنما سنفرق لو في العمر بقية وشاء الله أن أدرسكم في المعاملات، سنعرف ما الفرق بين الفاسد والباطل عند في المعاملات. فهمت هذه؟ طب هذا بناء على الكلام، نرى بقى سيشرح ذلك هو. طب قال وقد أنكر أبو يوسف هذه الرواية عنه. وقال رويت لك عن أبي حنيفة أنه يلزم قضاء يلزمه قضاء ركعتين، ومحمد لم يرجع ومحمد لم يرجع عن روايتها عنه. ولذلك قيل يعني يقال إن هذا سبب الجفاء بين أبي يوسف ومحمد هذه المسألة. فهو محمد يقولون إنه قال له قد تذكرت ونسيت، فقالوا إن كبر ذلك على أبي يوسف رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لا أظن أن مثل هذا هو الذي يعني يقولون عنه يورث جفاء بين الإمامين. يعني الإمام أبو يوسف أنكر أن لأن قول محمد هذا هو رواية عن أبي حنيفة، رواية عن أبي حنيفة، فلما ذكر ذلك محمد أنكرها أبو يوسف، قال أنت رويتها لي يا أبا يوسف، قال لم أروي لك، فقال له تذكرت ونسيت رضي الله عنهم وأرضاهم. والله يا شباب عن نفسي لا أرى فقيها، لا هناك، ليس هناك من يطلق عليه فقيه في هذا العصر إطلاقا بجوار هؤلاء الأئمة الكبار. فيقال هذه المسألة هي التي أحدثت جفاء بين أبي يوسف ومحمد، لكن لا أرى جفاء إن شاء الله، إنما هو كلام يحكى. نعم، لأن التحريمة لم تنقطع، لم يخالف فرع أصلا عن الأئمة، كل الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم وأرضاهم لا يخالف فرع عندهم أصلا. هذه الفقه الإسلامي عند كل المجتهدين الذين شهدت لهم الأمة فقه محكم متين. وهذه يعني الفقه إعجاز، الفقه الإسلامي معجزة من معجزات الإسلام. تعددت الآراء ولكن تعددت بناء على أصول مستقاة من الشرع الحنيف، من الكتاب ومن السنة. الإعجاز أي أن هؤلاء الأئمة لم يخالف فرع عندهم أصل، يعني الأصل الذي يبنون عليه من أول كتاب الطهارات هو الأصل الذي يبنون عليه مسائلهم في آخر كتاب من كتب الفقه، على اختلافهم إن ختم بعضهم الكتاب بأحكام القرض أو أحكام الجهاد أو غيره أو غيره، كله مرتبط بأصل واحد. فهذا يدلك على أن الفقه فقه منظم بالشرع وليس فقه هوى. لو أنه فقه هوى ومجرد آراء يستهويها الإمام منهم لوقع التناقض في كلامهم كثيرا. ولذلك أنت عندما تقرأ في الفقه الاختلاف من الممكن أن يريد بعض العلماء إلزام الآخر بأصله، يقولون له أنت خالفت أصلك في هذه المسألة، ولكنه لا يسلم لهم، يقول لا لم أخالف أصلي ولكني بنيت عليه من وجه آخر، أو إن أصلي مضبوط بضوابط لم أجد الضابط في هذه المسألة فبنيت المسألة على أصل آخر. ففقهنا الإسلامي لا نظير له في الكون، لأنه لا فقه ولا قانون مبني على شرع إلا هذا الفقه الإسلامي بكل مذاهبه الأربعة. يعني هنا قالوا إن هذه المسألة التي يعني قالوا البعض قال لماذا يعني الإمام محمد في كل ما وصف بالصغير من كتبه. يعني في الجامع الصغير لم يذكر أبا يوسف، لم يذكر أبا يوسف، قيل هذا بعدما حصل بينهم الجفاء، ولكن لم يحدث جفاء والله أعلم، هم أكبر منهما أكبر من ذلك. وكل يعني لم يذكر رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، لأن أبا يوسف هو الشيخ الثاني لإيه؟ لمحمد، محمد لم يساوي أبا يوسف، أبو يوسف هو الشيخ الثاني، وهو الذي أتم عليه الفقه محمد رضي الله عنهما وأرضاهما. ولكن في الجامع الصغير لم يذكر أبا يوسف في الرواية عن إيه؟ عن أبي حنيفة رحمه الله، لكن الجامع الكبير والسير الكبير والأصل وغيره كان رواياته عن أبي حنيفة عن طريق أبي يوسف أيضا. نعم. ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير قضى أربعا عندهما. وهذا وقول أبي وقول محمد هو الذي عليه علماء المذهب في هذه المسألة، في هذه المسألة، وهو أن محمد قال عليه قضاء الأوليين، لأن الترحيمة قد ارتفعت عنده. هذه هي الرواية، روايته عن أبي حنيفة، هذه أيضا روايته عن أبي حنيفة وهو رأيه، يعني ولذلك كثير ما يقال روايته عن الإمام وهو وقد أخذ بها. يعني مثلا أذكرك في مسألة البئر، إذا نزل الرجل إلى البئر طالبا الدلو الذي وقع منه وكان جنبا، هذه تعددت فيها الروايات عن أبي حنيفة. ما حكم الرجل وما حكم البئر؟ نسألكم، مرت أم لم تمر؟ قال من يتذكر؟ ينجس البئر والرجل على حاله، ينجس البئر والرجل جنبه على حاله. هذا قول من؟ والرجل ينجس بالماء النجس. هذه المسألة من الذين اختلفوا فيها؟ قرر الاختلاف، ذهب أبو يوسف لرأي ومحمد لرأي وأبو حنيفة عنه رأي، وهو كل الذي ذكر رواياتهم عن أبي حنيفة. ما حكم الرجل وما حكم البئر عند محمد؟ خلينا ننظر إلى محمد. محمد رحمه الله، الماء طاهر والرجل طاهر، وهذه روايته عن أبي حنيفة. طب لماذا الماء طاهر والرجل طاهر؟ لأنه لم ينوي طهارة الأنف. سيرورة الماء مستعملا أو نيسا إنما يكون بإيه؟ بالنية، وهنا لم ينو. طب لماذا الرجل قد طهر؟ لأن النية ليس بشرط لإزالة الإيه؟ الحدث. طب ما رأي أبي يوسف؟ كلاهما من الرجل والبئر على حاله. لماذا؟ لأن الرجل لم يغتسل لأن في حال لا يوجد الصب. جميل، أبو يوسف قد اشترط الإيه؟ الصب. وما دام الرجل لم تزل عنه أو لم يزل عنه الحدث فالماء بإيه؟ بحال، يعني الرجل على جنابته والماء على طيب. وفيه رواية ثالثة عن أبي حنيفة وهي عن أبي حنيفة؟ ما هقول لي دي روايات عن أبي حنيفة، خلي بالك. كلاهما في الرواية كلاهما نجس، نجس كلاهما نجس. طب كيف تخرج هذه الرواية؟ خلي صاحبك يقول. وإذا سقط الرجل إلى الماء سيسير الجنابة إلى الماء يعني طهر الرجل ثم سن كم اتركه يكمل سقط الماء انتقلت الجنابة إلى الماء وطهر الرجل ولكن تنجس لنجاسة ماء نجس طب ولكن هناك أنه لم قول الماء ينجس بمجرد ملاقاة بمجرد الملاقاة فلم يزل الايه النجاسة الجنابة عن الايه عن يعني بمجرد ملاقاة الرجلين للماء تنجس الماء فلم يصر ايه ماء مطلقا يطهر طب في ثمرة مسألة تعد ثمرة لهذين التخريجين ما هي قل ما المسألة التي تعد ثمرة لا واحد ثاني قول يا شيخ لا ادع اقطع قول يا شيخ في قراءة القرآن تمام يعني في على مسألة أنه صار طاهرا وتنجس بنجاسة الماء يجوز له أن يقرأ القرآن أما على كونه لم تزل نجاسته أو جنابته فلا يجوز له طب كل هذه الذي جعلني أذكر هذه المسألة البقية يذاكرون طيب الذي جعلني أذكر هذه المسألة أن كل رأي لواحد منهم هو رواية عن أبي حنيفة يمكن رواية النجاسة هذه يمكن الله أعلم هي رواية الحسن كل واحد منهم روى رواية عن أبي حنيفة وأخذ بها ولكن طبعا في النهاية قلنا أيضا لو تتذكروا خلاصة المسألة ماذا قلنا ما حكم الماء المستعمل عندنا طاهر غير مطهر يعني رواية النجاسة عن أبي حنيفة هذه مرجوع عنها ولذلك قلت إن هذه الرواية يعني المفروض تذكر في الحاشية هامش ولكن ليست هي لأبي حنيفة يعني لا تعد مذهبا له لأن الرأي المرجوع عنه لا يعد مذهبا طيب الغرض أني ذكرت وقلت لك هنا أبو يوسف قال له ما رويت لك هذا قال رويت وأنت نسيت وأنا أذكر لماذا؟ لأني هؤلاء الأئمة أغلب ما رووه أو أغلب ما قالوا إنما هي رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه أرضاه أبو حنيفة كالنهر العظيم جدا نهر متدفق شلال من المياه المتدفق العذبة وأصحابه جداول منهم هذا جدول يذهب إلى ناحية الشرق وهذا إلى ناحية الغرب وكذا لكن أبو حنيفة هو النهر العظيم والنهر العظيم ففقهم ما هو يعني يقولون عنه روايات وإن كان الكثير من الناس لا يرضى مثل هذا يقول لأنهم أيضا هم مجتهدون مقدمون مجتهدون مطلقون لكن الذي أقوله نعم مجتهد مطلق لكن بجوار أبي حنيفة مجتهد صغير ولا أبالي بدليل أن الأمة يعني أغلب العلماء قالوا إن أبا يوسف ومحمد والحسن وزفر مجتهدون مطلقون لكنهم لم يخرجوا عن مذهب الإمام اسمهم حنفية لم يرتض واحد منهم أن يقول إن أنا لي أراء التي أو لي طريقتي التي تخالف المذهب ناش مذهب اسمه اليوسفي ولا الشيباني ولا الزفري رغم أن كل واحد منهم يساوي من سواه كالشافعي أو أحمد أو مالك فالقصد في هنا أن يعني آراء أئمتنا أيضا كانت مستقاه من أبي حنيفة، مستقاه من أبي حنيفة، فهو أبو محمد قال بهذا الرأي، وقال هو روايتك أنت يا أبي يوسف أو ما رويته لي عن أبي حنيفة. يعني برضو لا زال رغم أن كل واحد منهم بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، ولكن لا زال على ارتباطه بالإمام وأصول مذهب الإمام رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما ورد عنهم قالوا ما قلنا قولا إلا وكان قد قاله أبو حنيفة، كل أقوالنا هذه قالها أبو حنيفة. وهذا يتفق مع ما حكى من طريقة أبي حنيفة في تفقيه أصحابه، أنه كان إذا عرض المسألة يعرضه عليهم ويتكلمون، ثم بعد ذلك يتكلمون هو فيقول ما قلتم كذا وكذا وكذا، وهناك قول كذا وهناك قول كذا، أو يذكر في المسألة إذا سكتوا أقوال، يقول المسألة حكمها كذا أو كذا أو كذا. طيب يعني يعدد لهم أحكاما في المسألة الواحدة، بل إنه قد يبلغ به من فقهه أمامه، هو الفقيه الأعظم وأمامه مجتهدون، يذكر لهم المسألة فيقولون قل يا أبا حنيفة، فيذكر الجواب فيسلمون القول ما قلت يا أبا حنيفة، يقول لهم فلو جاء أحد وقال كذا، يقولون لا يكون، فيقول بل يكون، فيقرر المسألة على الوجه الذي حكم به، فيسلمون نعم القول ما قلت هذا الثاني، فيقول فلو قال ثالث كذا وكيف، فيقرر هذا حتى يسلموا ويقولون علمنا يا أبا حنيفة. خلاص أنت كل مرة تسألنا وتجيب ونقتنع، ثم تقرر جوابا آخر، ثم تقرر جوابا ثالث، سكتنا علمنا. فيقول لهم إنما ذكرت ذلك لأن المسألة لا تخرج عن هذه الأقوال، فمن جاءكم برابع فلا تقبلوا، سيكون خطأ. هذه كانت طريقة أبي حنيفة في التفقيه، فيذكر لهم القول والثاني والثالث وهكذا. فمن الممكن أن تتعدد الآراء أو الروايات عن أبي حنيفة، وهذا يدلك على أن أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن بلغ بعضهم رتبة الاجتهاد المطلق كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن، إلا أنهم لا زالوا على ارتباطهم بالإمام الأعظم كارتباط المجموعة الشمسية بالشمس، كلها تدور في في فلك الشمس وهكذا. نعم. ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير قضى أربعة عندهما، وعند محمد قضى ركعتين. ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير قضى أربعة عند أبي يوسف وعندهما ركعتين. هنا كل ذلك مبني على الأصول، على الأصل عند كل واحد من أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم. فقرأ في إحدى الأوليين قضى أربعا عندهما لصحة الشروع بالتحريمة ولا تبطل، أخذ بالك عند أبي حنيفة، فإنه إذا قرأ في واحدة صح شروعه، فيلزم قضاء الركعتين هاتين لأنه قرأ في واحدة منهما، ولا تعلق للشفع الثاني بالشفع الأول، يعني صح أيضا الشروع فيه ولكن أيضا لم يقرأ فيه فيكون قد أفسده فيلزم. وعند محمد قرأ ركعتين لأن عدم القراءة يبطل التحريمة عنده في هذه الحالة. قرأ في إحدى الأخريين لا غير، قضى أربعا عند أبي يوسف رحمه الله. لماذا عند أبي يوسف قضى الأربع؟ أيضا كما قلنا لأن التحريمة عنده لم تبطل، يعني صح شروعه في الأوليين وصح شروعه في الأخرين، ولكن جاء الفساد بعد ذلك في الأداء فيجب عليه إصلاح ما أفسده وهو أن يقضي ذلك. وعندهما ركعتين لأنه لعدم ارتباط الشفع الأول بالشفع الثاني، فلا يلزم منه صحة الشفع الأول حتى يلزم الشفع الثاني. ماشي. قال وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي بعد صلاة مثلها يعني ركعتين بقراءة، ركعتين بغير قراءة، فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها. يعني هذه الترجمة لهذه المسألة بقوله قال، يعني الإمام المرغناني، وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد صلاة مثلها. طيب ونحن الشفع عندنا صلاة مستقلة على حدة، طيب فلا يصلي بعدها مثلها. قال يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة، فيكون بيان فرضية القراءة في النفل كلها. يعني هذا من الممكن أن يستدل به من يقول وهو نحن أن القراءة فرض في كل ركعات النفل، يعني لا يصلي صلاة ركعتين بقراءة ثم يصلي مثلهما نافلة بغير قراءة، فذلك يلزم منه أن يكون جميع ركعات النفل بقراءة كما في الشفع الأول يكون في الشفع الثاني. نعم. هذه الحديث بجماعة معلقة، جماعة معلقة، يعني في صلاة المسجد جماعة بعد ما الجماعة، هل يجزي لا يجزي؟ يعني أنه لا تصلى الجماعة مرتين؟ لا، لو تخلف قوم عن الجماعة لعذر فإنه يجوز. يعني أنت دخلت المسجد ووجدت أهل المسجد صلوا فيجوز لك أن تصلي يا جماعة، وأعلم أن عندكم من يشددون في هذه المسألة، يقولون إذا دخلتم صلوا فرادا، لكن لا تصلي على هيئة الجماعة الأولى، على هيئة الجماعة الأولى، أو أن تتعمد أن تنتهي هذه الجماعة وتصلي أنت بجماعة أخرى، وقيل ألا تؤذن لها وألا تقيم لها وصلي ولا تتصدر القبلة بل خذ ركنا، إلا إذا كنتم جماعة كثيرة مسافرون ونزلوا مكانا فيه مسجد، لماذا يصلون فرادى؟ يدخلون المسجد ويصلون، وليس هذا بقصد الإعراض عن الجماعة الأولى. ولذلك علماؤنا لما تكلموا في المسألة قالوا لأنه لو الجماعة الثانية تؤدي إلى تقليل الجماعة الأولى، يعني يقول إن فاتتني الجماعة الأولى سأصلي مع الجماعة الثانية، كل هذا ممنوع. لكن من دخل المسجد في بعد انتهاء الصلاة في الجماعة الأولى وصلى آخذ الركن ولم يدعو الناس إلى ذلك ولم يؤذن ولم يقم فهذا جائز عندنا. نعم. ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة الليل قاعدا، فإذا أراد أن يتم قراءته قام، فقرأ بعض آياته قائما ثم ركع. نعم. ولأن الصلاة خير موضوع، خير موضوع وربما يشق عليه القيام. يعني إيه خير موضوع؟ ما معنى خير موضوع؟ في الصلاة، الصلاة خير موضوع، ما معنى هذه العبارة؟ المواضع النص التي يكون فيها كلمة موضوع، يعني ما معنى موضوع هنا؟ مشروع، يعني خير مشروع يتكلم أو يعمل فيه. الصلاة خير موضوع، يعني نقول نتكلم في خير موضوع، يعني نذكر الله. والصلاة خير موضوع، يعني خير مشروع يشتغل به الناس، لأن به الأذكار والأفعال. نعم. وربما يشق عليه القيام فيجوز له، فيجوز له. طب لماذا هو جاء بقوله هنا ولأن الصلاة خير موضوع آتيا بها، يعني للاستئناس لجواز الصلاة قائمة قاعدا مع القدرة على القيام، يعني لكون الصلاة خير موضوع نصليها قعودا في النفل. وجه تارك القيام خير من تارك الصلاة. يعني لو قلنا بأنه يجب القيام لشق ذلك على الناس، فيؤدي بهم إلى ترك الصلاة النافلة. والصلاة خير موضوع، فلأن يؤدوها قعودا خير من أن يتركوها أو أن يؤدوها قياما. طبعا هذا فقط كله للاستئناس ولسوق الحكمة وليست العلة، لأن العلة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. كان لا ينقطع عنه، واختلفوا في كيفية القعود، والمختار أن يقعد كما يقعد في حالة التشهد. نعم. لأنه عهد مشروعا في الصلاة. طيب، يعني هنا روايات عن أئمتنا الأوائل في الكيفية، ولكن كأنها روايات غير ثابتة ليست قوية. يعني رواية تربع عن محمد، تعرفون التربع؟ طيب، ولكن هناك من الناس من يتعب في التربع، ولكن المختار الذي اختاره المتأخرون من أئمتنا كأبي الليث السمرقندي وغيره وذكرها في المبسوط، هو أن يقعد كما يقعد للتشهد. هذا إذا قدر عليه، ولكن المختار أنه ما دام سقط عنه القيام يقعد القعدة التي تريحه، القعدة التي تروح. فمن استراح لقعدة التربع قعد متربعا، من استراح لقعدته كالقعود للصلاة قعدها، لم يسترح لهذا أو لذاك يقعد القعدة التي تريحه في هذه الحالة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.